ولم يعلم أهو الطاهر أو النجس. عمل بالأصل وهو بقاء الماء على طهوريته ومحله إذا لم يكن تغييره لو فرد بالطاهر لسلبه الطهورية. وشمل كلامه ما لو شك في ولوغ الكلب أدخل رأسه في إناء أم أخرجه وبفيه رطوبة فلا ينجس، لكن يكره ما دنت نجاسته احتياطا. وإن أخبره أي مريد الطهار عذر ظاهرا رجل أو امرأة حر أو عبد لا كافر وفاسق وغير بالغ وعين السبب أي سبب ما أخبر به من نجاسة الماء قبل اللزوم. لو قالها ترى الماء هذا نجس والسبب في نجاسة أني رأيت كذا وكذا، فيلزم قبوله إذا أخبر وعين السبب، ما يقول نجس ويسكت، له نجس والسبب في نجاسته كذا، فيلزم الإنسان أن يقبل هذا الكلام. نعم. أي قبل اللزوم لأنه خبر ديني. لأنه خبر ديني كالقبلة وهلال القدر. وهل دخل رمضان؟ قال نعم أنا رأيته، لأن هذا خبر ديني كالقبلة وكهلال رمضان. فإذا أخبر أن هذا الماء نجس لازم قبوله في الابتعاد عنه. نعم. وشمل كلامه ما لو أخبره بأن كلبا ولد في هذا الإناء دون هذا الآخر. نعم. وعاكسه آخر فيؤمن بكل منهما بالإثبات دون النفي. نعم. لاحتمال صدقهما ما لم يعين كلبا واحدا وقتا لا يمكن شربه فيه منهما فيتساقطا، يعني بين من هذا وبين من هذا وتعارضا فتساقطا. نعم. فإن أثبت أحدهما ونفى الآخر قدم أول المثبت قول المثبت منهما، قدم قول المثبت إلا أن يكون لم يتحققه. نعم. مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير أعمى ويقول حصل كذا وكذا، وعندنا بصير يعني إنسان يرى في عينيه ويقول لا ما حصل. طيب أنت يا ضرير، قال أنا أحس بهذا أنا أتوقع. فإذا عندنا ضرير وبصير نقدم كلام البصير وندع كلام الضرير. نعم. مثل الضروري الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير، وعلم من كلامه أنه إن لم يعين السبب لم يلزم قبوله. نعم. لم يلزم قبول خبره. ما إن لم يعين السبب في النجاسة ما يلزم قبول كلام، ما يلزم أن نقبله حتى يقول نجس بسبب كذا وكذا. نعم. وظاهره ولو فقيها موافقا لاحتمال له وسوسة، يعني يكون عنده في الشك. نعم. وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد. توضأ بماء ثم علم بأن الماء الذي توضأ به نجس أعاد الوضوء وغسل ما كان العالق به من رطوبة من ذلك الماء النجس. نعم. ونسف حتى يتيقن براءته. وإن شك هل كان استعماله قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد. إذا شك أنا استعملت الماء هذا والماء هذا نجس، لكن ربما أن يوم استعمل الماء قبل أن يتنجس فهل يعيد؟ نقول لا. إذا شك هل استعمل الماء قبل تنجسه أو بعده فلا إعادة عليه. نعم. لأن الأصل الطهارة، وإن اشتبه طهور مباح بمحرم لم يتحرى. طهور مباح وطهور محرم يجتنبهما، لم يتحرى. نعم. لأن اشتباه مباح بمهدور فيما لا تبيهه الضرورة. نعم. فلم يجز التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات. كما لو اشتبهت أخته أراد أن يتزوج ويعقد على واحدة أخته وثنتين أجنبيات وما يدري هل هذه أخته أو هذه بنت عمه يمكن يعقد عليها، لكن أخته ما يمكن يعقد عليها وما يدري، وحصل جهل هل هذه فلانة أخته أو هي ابنة عمه، فحصل اشتباه بين أخته وبين ابنة عمه، يجتنبهما جميعا ولا يعقد على أي منهما، لأنه قد يوافق على أو قد يكون يصادف أن يعقد على أخته، وهذا لا يجوز. نعم. أو مذكات بميتة، أو اشتبهت مذكات، المذكات اللي فيها قتل الحلقوم والمري، بشاة ميتة، ولا ندري هل هي هذه ولا هذه، ما ندري أيهما المذكات ولا ندري أيهما الميتة، فنجتنبهما جميعا صراحة للذمة. نعم. فإن أمكن تطهيره به كأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسوهما، إذا كان عنده ماء طهور كثير وعنده ماء نجس، ويمكن إذا خلطناهم أصبح الماء النجس طهورا من خلال إضافة الماء الطهور عليه، وعندنا إناء كبير كان يكون خزان ولا تانكي ولا كذا، فإذا خلطناهم أصبح كله طهور، فنعم، وإلا فلا. نعم. وعنده قد نستعمل النجس وقد نستعمل الطهور، ما ندري أيهما. نعم. وعنده إناء يسوهما لزمه خلقهما واستئمانه ويتيمم ولو بلا إيذان. نعم. بإراقته أو خلق خلافا للخلاقي. نعم. لأنه غير قادر على استعمال الماء الطهور، كمن عنده بئر. نعم. كمن عنده بئر لا يمكنه وصول الماء ولا يريد الصلاة إذا تيمم وصلى أداء. نعم. ولو علمه أي الطهور المباح بعد فراغه منها، لأنه فعل ما هو مأمور به، كمن أدم الماء وصلى بالتيمم ثم وجد الماء ولو تودع من أهديما حال الاستباح ثم بان أنه طهور لم يصح وضوءه. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. يعني مثلا إنسان علم بأن هذا الجيك أو هذا الجالون في ماء نجس، يجب على من علم ذلك أن يخبر من أراد أن يستعمله لأجل أن يتجنب النجاسة. ما نقول الواجب أن لا يستعمله وليس مسؤولا عن الغير، بل يجب أن يخبر الغير لأجل أن لا يستعمله. نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله وظاهره، ولو قيل إن إزالتها ليست شرطا لصحة الصلاة خلافا لما في الإقناع. ومن أصابه ماء، يعني ما إنسان يمشي في الشارع وصب عليه من ميزاب أحد الجيران أو كذا، ما يلزم ويدق عليهم الباب يقول الماء اللي صبيته عليه هو نجس ولا طاهر ولا كذا، الأصل فيه الطهارة ما لم يتحقق نجاسته. الآن كل واحد منا يمشي في الشارع وفيه ميزاب، الميزاب هذا ينزل منه ماء، فلو نزل ماء على ثياب الإنسان أو على جسمه ما يلزم أن يطرق عليهم الباب ويقول هذا الماء هل هو نجس أم طاهر أم طهور، إلا إذا تحقق نجاسته فيجب عليه أن يتخلص منه، وإلا فالأصل فيه أنه طاهر، فالأصل فيه أنه طاهر. نعم. ومن أصابه ماء ميذا ولا أمارة على نجاسته. ما ولا أمارة، وش معنى ولا أمارة؟ يعني ما في علامة، ما في علامة أنه نجس، إذا علمنا بأنه نجس فلو حكم النجسات، لكن إذا ما علمنا فالأصل أنه طاهر. نعم. كره سؤاله أن كره سؤال، يعني كره أن يطرق عليهم الباب يقول الماء اللي نزل من صفحكم هل هو طاهر ولا لا. نعم. ولقول نقله صالح. نعم. لقول عمر لصاحب الحوت هو صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ولا تخبرنا فلا تخبرنا لصاحب الحوت، لا تخبرنا فلا يلزم جوابه. نعم. فلا يلزم جوابه. قال الأزهي قال الأزهي إن لم يعلم نجاسته، فإذا علم بأنه نجس فلا نقول إنه يسكت، بل يجب أن يتطهر من ذلك. نعم. قال الأزهي إن لم يعلم نجاسته ويلزمه أي من اشتبه عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.